قال رحمه الله سورة الحجر قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. قال الآية ظاهر هذه الآية أن آدم خلق من صلصال أي طين يابس، وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على خلاف ذلك كقول تعالى من طين لازب، من طين لازب، والمقصود بالطين اللازب فسره بعضهم بتفسيرات مختلفة عند أهل العلم، وذكر الشنقية في الأضواء أن اللازب هو ما يلزق باليد، طين لازب طين يلزق باليد. وفي الآية التي في الباب ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، من حمأ مسنون أي من طين يابس، وهذا طين لازب يلصق باليد، أين اللبوسة التي فيه؟ ما في بوسة فيه، بل هو طين لازب يلصق باليد، إذا لاصق اليد أو اليد إذا لاق اليد لصق بها. وهذا أكثر، أو هذا القول قول أكثر المفسرين، عبارات المفسرين تدور حول هذا القول أن المقصود باللازب هو الطين الذي يلزق باليد إذا لاقاها يلزق بها. والعرب قال تطلق اللازب واللاتب واللازم بمعنى واحد، يقال لازب ولاتب ولازم والمعنى واحد، فإذا المقصود بالطين اللازب الطين الذي يلصق، الطين الذي يلزم اليد ما فيه بوسة. والآية التي في الباب وأراد الكلام عليها من صلصال من حمأ مسنون أي من طين يابس، واليابس معروف أنه ومعلوم أنه لا يلصق باليد. وذكر شواهد من كلام العرب على ما أشار إليه رحمه الله تعالى كما في الأضواء. قال رحمه الله وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على خلاف ذلك، أي أن الطين غير يابس طين لازب، كقوله تعالى من طين لازب، وكقوله كمثل آدم خلقه من تراب، والتراب غير الطين، غير الطين وغير الحمأ المسنون، تراب شيء معلوم عند الناس وهو غير الطين. فهذه ثلاث آيات ظاهرها التعارض، وأن آدم خلق من حمأ مسنون طين يابس، والآية الأخرى تدل على أنه خلق عليه السلام من طين لازب، والآية الثالثة تدل على أنه خلق من تراب، والتراب غير ما تقدم. فكيف الجمع بين هذه الثلاث الآيات التي ظاهرها كما ترى التباين، ظاهرها يدل على التباين وعلى الاختلاف في المعنى. قال والجواب أنه ذكر أطوار ذلك التراب، هذا الجواب سهل وجميل وواضح إن شاء الله، وأن المقصود من ذلك لا تعارض بين هذه الآيات، وإنما فيها دلالة على مراحل خلق آدم عليه الصلاة والسلام، هذه الآيات الثلاث فيها دلالة على مراحل خلق آدم وليس فيها تعارض، ليس فيها تعارض حتى يشكل على الشخص، وإنما فيها دلالة على أن آدم مر بأطوار ومراحل في خلقه عليه الصلاة والسلام. المرحلة الأولى من تراب، خلقه من تراب سبحانه وتعالى، المرحلة الثانية من طين لازب، المرحلة الثالثة من صلصال، مر بهذه ثلاث المراحل، أولا تراب ثم بعد ذلك جعل فيه ماء وصار طين لازب، ثم ترك حتى يبسه فصار صلصال من حمأ مسنون، أي صار من طين يابس بعد ذلك في الأخير آخر المراحل. فهذا هو الجمع بين هذه الآيات، وأن المقصود بها بيان مراحل خلق آدم، فبدأ خلق آدم أو بدأ الله خلق آدم أولا من تراب ثم من طين لازب ثم من صلصال أي من طين جاف يابس ومن حمأ مسنون متغير منتن، حمأ مسنون متغير منتن، فترك حتى صار طينا يابسا فخلق بعد ذلك من طين يابس، هذه مراحل خلق آدم عليه السلام، أول مرحلة المرحلة الترابية ثم الطينية اللازبية ثم بعد ذلك المرحلة الأخيرة من صلصال من حمأ مسنون. قال رحمه الله: والجواب أنه ذكر أطوار ذلك التراب، فذكر طوره الأول بقوله من تراب، ثم بل أي هذا التراب، ثم بل فصار طينا لازما. ما معنى طينا لازما؟ طين يلزق باليد، أحسنته، الطين عادة إذا وضع فيه الماء يلزق باليد، أحسن. هذه المرحلة الثانية. ثم بل فصار طينا لازبا، ثم خمر فصار حمأ مسنونا أي متغيرا، آسن أي متغير، فصار حمأ مسنونا، والحمأ الطين الأسود، والمسنون المتغير، من حمأ مسنون أي من طين أسود متغير، كما قال مجاهد رحمه الله تعالى وقتاده، فقال المسنون هو المنتن المتغير، والحمأ الطين المعلوم الأسود. قال: ثم خمر فصار حمأ مسنونا، ثم يبس وصار صلصالا كالفخار، وهذا واضح والعلم عند الله تعالى. صدق رحمه الله. فإذا هذه الثلاث الآيات هل فيها تعارض يا عبد العزيز؟ وما المقصود منها عبد العزيز؟ هذه الآيات فيها تعارض؟ عندنا آدم خلق من حمأ مسنون ومن طين لازب ومن تراب، والتراب غير الطين اللازب، والطين اللازب غير الصلصال الذي هو من الحمأ المسنون. هل بينها تعارض؟ ما عندك؟ نعم، تعارض في الظاهر، وإلا المقصود بهذه الآيات وذكر هذه الآيات الثلاث هو بيان مراحل خلق آدم، وأنه مر في خلقه وأطوار خلق على هذه المراحل الثلاث. المرحلة الأولى ما هي في خلق آدم يا عبد الله؟ يا أبا عبد الله، نعم، أنه من تراب، ثم بعد ذلك من طين، بل هذا التراب فصار طينا لازبا. ما معنى الطين اللازب؟ الذي يلصق في اليد، أحسنت. والمرحلة الثالثة من حمأ مسنون، أحسنت. وما المقصود بالحمأ المسنون؟ الطين الأسود اليابس، أحسنت. والمسنون هو المتغير،